أحسن الله عليكم. هذا يقول: أهجر امرأتي الشهر والشهرين من أجل التقويم، فماذا علي؟ المرأة إذا نشزت أو خيف نشوزها فإنه يجوز تأديبها، ومن تأديبها أن تهجر في الفراش لا في البيت بما لا يضر بعفة الزوج ولا عفتها، فيهجرها أياما ليظهر غضبه منها ويؤدبها، لكن بشرط أن لا يدفعها ذلك إلى الحرام، فإذا كان ذلك يدفعها إلى الحرام فإن الهجر لا يجوز. ويجب على الرجل أن يكون حصيفا عارفا بأحوال أهله ويفعل ما يؤدي إلى مصلحة التأديب.